روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة نوح. وسورة نوح ترتيبها في المصحف رقم 71، آياتها 28 آية. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس لما تغير دينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. فلما دب الشرك في قوم نبي الله نوح وعبد الناس الأصنام بسبب غلوهم في الصالحين وتعظيمهم للصالحين كما يفعل الناس في هذه الأيام تعظيم لأصل القبور، فأشركوا بالله تعالى في تعظيمهم لأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة والأموات حتى رفعوهم إلى مرتبة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. فأرسل الله تعالى نبيه نوح فقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني أرسلناه إلى قومه الذين أشركوا بالله تعالى. فإن النبي، فإن ابن عباس رضي الله عنهما بين أن هناك قوم صالحون من قوم نبي الله نوح كانوا صالحين، فلما ماتوا صوروا صورا على هيئتهم، نحتوها يعني، وقالوا نراهم فنذكر عبادتهم فنتعبد لله عز وجل. فلما هلك هذا الجيل ومات هذا الجيل وجاء جيل بعده ونسي العلم وانتشر الجهل، عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا فضيلة العلم وذم الجهل، وأن الله تبارك وتعالى ما عصي بذنب أفظع ولا أشنع من الجهل، وما عبد الله تعالى إلا بالعلم. فقال عز وجل أنه أرسل نبيه نوح إلى هؤلاء الناس لينذرهم هذه الجريمة الكبيرة وهي الشرك بالله تعالى. قال: أن أنذر قومك. فقلنا له: يا نوح أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. من قبل أن يأتيهم شديد عذاب، شديد الإيلام، هو عذاب النار أو ما ينزل به من الطوفان، أنذرهم عاقبة الشرك بالله عز وجل. وهكذا كان المصلحون دائما، الأنبياء والعلماء والمصلحون خائفون على قومهم، عندهم حرص عليهم، ينذرونهم لقاء الله عز وجل، ينذرونهم العذاب الأليم من قبل يأتيهم عذاب أليم. سيدنا نوح أخذ الأوامر وأخذ التعليمات من الله تبارك وتعالى بالوحي. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم أنا لكم نذير، أنذركم عذاب الله تعالى، أنذركم الشرك، مبين واضح جدا مع الدلالات الواضحة والحجج والبراهين الواضحة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله، أفردوه بالعبادة، فإنه لا ينبغي لأحد أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا الله عز وجل. من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى مهما قل هذا النوع أو كثر أو عظم أو غيره فإنه مشرك بالله عز وجل. فالعبادة لا تنبغي إلا الله تبارك وتعالى. واتقوه، أي اتقوا الله تعالى بترك الشرك، وأطيعون فيما أبلغكم به، أطيعوني فيما أبلغكم به، لو فعلتم ذلك يغفر لكم من ذنوبكم. يعني الله تعالى يغفر لكم بعض ذنوبكم، وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته، ما بدر منكم من الذنوب والمعاصي قبل مجيء الرسول يغفره الله تبارك وتعالى لكم إذا تبتم ورجعتم من الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب تاب الله عليه. إذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يؤخركم الله تعالى، يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لكم. والمراد إذا تبتم إلى الله وأطعتموه، انظروا لهذه النعمة العظيمة، يطيل الله تعالى أعماركم وأجل أمتكم واستعمارها في الأرض ما دامت مقيمة على الطاعة. دي بركة الطاعة، بركة التوحيد. أهل التوحيد وأهل الطاعة أعمارهم طويلة أو فيها بركة، يبارك الله تبارك وتعالى فيها بالأعمال الصالحة، ممكن يعيش سنة يعمل فيها أعمال أكثر من 100 سنة لبركة الطاعة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون. إذا جاء أجل الله تعالى مهما عشتم وعمرتم 1000 سنة 2000 سنة ما قدره الله لكم إذا جاء أمره وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر أجله عز وجل بل يقع عليكم لا محالة. طب المطلوب بادروا بالإيمان، مهما عشتم لابد أن يقع أجل الله تعالى لكم، بادروا بالإيمان والطاعة. لو كنتم تعلمون أي لعلمتم، لو كنتم تعلمون فعلا وعندكم يقين لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فالإنسان يستعد، فإن أجل الله تعالى بالموت أو يوم القيامة آت ولا محالة، لابد أن يأتي. فالإنسان يعجل بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. عند ذلك نادى نوح ربه عز وجل وقال ماذا؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. انظر للهمة في الدعوة إلى الله، فين الهمة دي؟ أين هذه الهمة مع الدعاء إلى الله عز وجل؟ دعوت قومي ليلا ونهارا، كان بيدعي بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار دعوت قومي إلى التوحيد ليلا ونهارا. فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، يعني كلما دعوتهم للأسف الشديد ما ازدادوا إلا فرارا بعدا عن التوحيد. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كلما دعوتهم إلى المغفرة إلى التوحيد والإيمان بك رب العالمين والطاعة لك وطاعتي فيما بلغتهم به ماذا يفعلون؟ انظر لرد فعلهم حسن تعرف أن الله لا يظلم أحدا. جعلوا أصابعهم في آذانهم، يحطوا أصبعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلام نبي الله نوح. واستغشوا ثيابهم، غطوا بها وجوههم حتى لا يروني ولئلا يسمعوا كلامي. تخيل بالله عليك الأسلوب، كيف أنهم يعضوا يحطوا أصابعهم في آذانهم ويستغشوا ثيابهم يغطوا أنفسهم حتى لا يسمعوا ولا يروا نبي الله نوح. وأصروا، استمروا على الكفر واستكبروا عن قبول الحق استكبارا شديدا. تخيل هذه رد الفعل من هؤلاء، ومع ذلك صبر نبي الله نوح. حتى تعلم ان الدعاء الى الله محتاجين صبر، محتاجين تحمل، محتاجين حلم على الناس، استمرار، متابعة دائما لا ينقطع ابدا. انظر لهذا الامر، لو حصل مع اي واحد منا لترك الدعوة الى الله، ولكن الصبر والاحتساب والتحمل والاستمرارية وعدم الانقطاع. قال ثم إني دعوتهم جهارا، برضو كذلك نوع أساليب الدعوة بالليل وبالنهار بالسر والجهر. ثم إني دعوتهم جهارا، يعني أظهرت لهم الدعوة مجاهرة لهم بها. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، دعوتهم في العلن وفي الإصرار كثيرا جدا. يدعو الرجل بعد الرجل، يجي الواحد لوحده دعوة فردية ويأتي يدعوهم في العلم في نواديهم ومجالسهم، يكلمه سرا في بينه وبينه، دعاهم على وجوه متخارفة وأساليب متفوتة، يعني أصر لهم في منازلهم وفي خلواتهم ووحدهم ومع الناس جميع أساليب الدعوة مارسها نبي الله نوح، سر والعلم، فردية جماعية، إعلان، جهر، بالليل بالنهار عليه الصلاة والسلام. والله شوف انظر لهذه الأساليب. قال عز وجل عن نبيه نوح أنه قالهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قلت لهم استغفروه وتوبوا إليه من الشرك ووحدوه واعبدوه وحده لا شريك له، استغفروه فإن الله غفور، من أسمائه الغفور الغفار، يغفر لكم ذنوبكم إن تبتم إليه، يغفر لكم ذنوبكم إن استغفرتموه. ودي نتائج الاستغفار، فضائل الاستغفار، إن ربنا أول حاجة يغفر، ثانيا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار يجعل الخيرات تنزل من الله عز وجل، ومدرارا يعني ينزل المطر عليكم من السماء كثيرا جدا، وهو يحيي أرضكم وينبت زرعكم. وفي هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق. نستغفر الله عز وجل، الإنسان يستغفر ربه عز وجل، فإن الإنسان كثير الذنوب، يستغفر ربه غفر الله له وأعطاه الرزق، ومن ضمن الرزق ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله تعالى يعطيكم مغفرة ويرسل السماء عليكم مدرارا أرزاق ويعطيكم أموال ويوسع عليكم في الأموال ويجعل لكم بنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا ماء عذبة. في إيه في الدنيا أفضل من كده؟ خيرات عظيمة جدا جدا بالاستغفار. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني يا أيها الناس يا عباد الله لما لا تخافون الله وتعظموه، لما لا توقرون الله عز وجل. انظر لهذه الكلمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم تعظيم ربكم، تعظيم الله تعالى. قال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنك تخاف مقام الله عز وجل، تخشى الله عز وجل عندما تعصيه تخافه، عندما تأتي تقدم على معاصيه تخشاه سبحانه وتعالى. وقد خلقكم أطوارا، يعني ما لا تعظموه وتوقروه سبحانه. وقد خلقكم أطوارا، إيه في الأرض ليه؟ لأطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم الخلق كما جاء بيانه في سورة المؤمنون، ثم تكونون صبيانا ثم شبابا ثم شيوخا، فكيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة؟ في أحد ممكن يفعل هذا إلا الله؟ قطعا لا. فوقروه وعظموه سبحانه وتعالى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ تفكروا، خلق الله سبع سماوات، انت ترى السماء الأولى فقط، هناك سماوات سبع عظيمة جدا، لخلق السماوات في الأرض أكبر من خلق الناس، خلق عظيم جدا جدا. خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جعل الله تعالى بقدرته تسخير القمر في السماوات وفي السماء الدنيا منهن، القمر في السماء الدنيا اللي هي أقرب للأرض، جعل الله القمر فيهن نورا يعني منير لوجه الأرض لا حرارة فيه. هو ده الفرق بين الشمس والقمر، القمر فيه نور لا حرارة فيه، والشمس فيها ضياء فيها حرارة. وجعل الشمس سراجا كالمصباح لأهل الأرض يضيء لهم الدنيا كلها. من يستطيع أن يفعل ذلك بالله عليه؟ خلي العالم كله النهاردة يأتي بأدوات ليضيء الليل، مستحيل، مستحيل يقدر. طب خليه يأتي بحرارة في النهار للناس، مستحيل يقدر، لا يقدر هذا إلا الله سبحانه وتعالى. والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني الله تعالى أنبتكم من الأرض اللي هو نبي الله آدم. الله تعالى عندما أراد أن يخلقه أوحى الله إلى جبريل أن يقبض قبضة من الأرض من جميع أنواع الأرض، فقبض جبريل من جميع أنواع الأرض، السهل والصعب والأبيض والأحمر والأسود، جميع ألوان الأرض والصلبة والسهلة واللينة، وخلق الله تعالى منها آدم. لذلك يأتي أبناء آدم مختلفون، السهل والصعب والمؤمن والكافر والطويل والقصير والأبيض والأسود، من جميع الألوان والأصناف كما خلقهم الله تبارك وتعالى. ثم جعل الله تعالى من آدم بنيه يكبرون بما يتغذون به من أجزاء الأرض، كل شيء يطلع من الأرض، كل، تفكرت كده، كل شيء يتمتع به الإنسان في الدنيا من الأرض، كل شيء من الأرض بعد تحوله إلى نبات أو حيوان. هذه نعمة عظيمة جدا، الأرض نعمة عظيمة جدا فيها خيرات وكنوز أعطاها الله تعالى لبني آدم. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الأرض خلقكم منها ثم تموتون وتقبرون فيها، فتتحلل أجزاؤكم في الأرض حتى تعود ترابا وتندمج في الأرض، لا يبقى شيء من الإنسان إلا عظم يسيرة عجب الذنب، منها يركب خلقه يوم القيامة. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يخرجكم منها للبعث يوم القيامة إخراجا دفعة واحدة لا إنباتا بالتدريج كالمرة الأولى. مرة أولى كان فيها تدريج، نطفة علقة مضغة صبيان شيوخ كذا، إنما في يوم القيامة دفعة واحدة تخرجون من الأرض مرة واحدة. والله جعل لكم الأرض بساطا، الله تعالى بسط لكم الأرض ذلولا. إنسان يمشي النهاردة الأرض سهلة ميسورة، الطرق والشوارع، ويبني ويذهب ويجيء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إنما يوم القيامة، إنما يعني لو أن الله جعل مثلا الأرض فيها عوج ومرتفعات في كل مكان لا يستطيع أن يمشي على الأرض، ولكن جعلها تبارك وتعالى ذيولا سهلة يمشي الإنسان في مناكبها وأطرافها يسعى على رزقه مما أعطاه الله عز وجل. والله جعلكم الأرض بساطا مبسوطة وذلولا يسلك منها سبلا فجاجا حتى تسلك وتسير في طرقها الواسعة والفج والمسلك بين الجبلين في أرجائها الواسعة وبين الجبال يسلك منها سبلا فجاجا. طيب النتيجة نوح عليه الصلاة والسلام بلغ قومه وأنذرهم ودعاهم ليل نهار سرا وجهرا وعلانية وسرا وكل أساليب وأنواع وبيان لهم نعم الله عليهم وفضل الله عليهم. النتيجة المفروض أنهم كانوا يستجيبوا ويرجعوا لله عز وجل. قال نوح ربي إنهم عصوني. تخيل شكوا إلى الله عز وجل إنهم عصوني قوم يا ربي عصوني دعوتهم 950 سنة يا شوف الصبر 950 سنة بجميع أنواع وأساليب الدعوة عصوني واتبعوا من لم يجده ماله ولده إلا خسارا. يعني اتبع الأصاغر رؤساءهم واتبعوا أهل الثروة منهم الذين لم يجدهم كثرة المال والولد إلا ضالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الناس اتبعوا الأغنياء وأهل الثروة لم يتبعوني حتى على من الناس ممكن تغريهم الدنيا. اتبعوا الأغنياء اللي معهم أولاد وأموال وهذه الأموال والأولاد اللي هم الرؤوس المتبوعة لا يزدهم أموالهم وأولادهم إلا خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. عشان تعرف أن اتباع الإنسان ما يكونش المال ولا أولاده ولا جاه ولا سلطانه، اتباع الإنسان لعلمه ودينه وتقوى لله تبارك وتعالى. قال عز وجل ومكروا مكرا كبارا. قومي مكروا مكرا عظيما وهو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح. مكروا بي كانوا يحضون ويحرشون السفلة والمجرمين البلطجية من أجل أن يقتلوني ويؤذوني. حتى تعدي سنة قديمة والله إغراء السفلة والبلطجية والمجرمين ليقتلوا الصالحين ويؤذوا الصالحين من أول نبي الله نوح. تخيل يقول مكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم. من اللي قالوا؟ الرؤوس قوي الأتباع يغرونهم بمعصية نوح بيحضوهم على معصية نبي الله نوح. لا تذرن آلهتكم يعني تتركوا عبادة آلهتكم إياكم تتركوا الأصنام والصور التي كانت لكم ثم عبدتموها لا تتركوها فإن هذه آلهتكم. الرؤساء يحضون الأتباع لا تتركوا عبادها لا تتركوا عبادة الأصنام امكثوا عليها واثبتوا عليها. حظ منهم للناس أن يثبتوا على الكفر والبراهين والأدلة ويعبون في نبي الله نوح. سنة قديمة تصبر أيها الداعي على الناس. يقول لا تظن آلهتكم فتظن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دول الخمس رجال دي أسماءهم دي أسماء خمس رجال كانوا صالحين في قوم نبي الله نوح فلما ماتوا كما قال ابن عباس قال القوم الذين معهم نصور صورا على صورهم حتى إذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم فنعبد الله تبارك وتعالى وننشط في العبادة. فلما مات هذا الجيل جاء من بعده من الأبناء والأحفاد الذين تركوا الدين واتبعوا سنة المجرمين فقالوا إن آباءنا ما كانوا يعبدون هؤلاء ما كانوا يصورون هؤلاء إلا من أجل أن يعبدوهم ويستمطروا بهم المطر فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس ذلك تقليد الأبناء للأباء في الضلال. يعني الأباء كان نيتهم صالحة عبادة ربنا عز وجل فاتبع الأبناء الآباء بغير علم فضلوا وأضلوا من بعدهم. قال عز وجل ولتذرن آلهتكم ولتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وتزد الظالمين إلا ضلالا. يعني أضل كبراؤهم ورؤساؤهم كثيرا من الناس حتى تعلم أثر الأغنياء والكبراء في الباطل إضلالهم للناس وأضل الأصنام أضل الناس، الأصنام مثلا أضلت كثيرا من الناس، الرؤساء والأتباع، الرؤساء والمتبوعين، والأصنام أضلت الناس في الباطل في الكفر بالله عز وجل. وتجد الظالمين إلا ضلالا، يعني هذا دعاء إخبار أن هذه الأصنام وهؤلاء الرؤساء ما زادوهم إلا خسرانا وضلالا في مكرهم. الأصنام زادت هؤلاء مكرا، والرؤساء زادوهم مكرا وضلالا وخسرانا. نعم، وكيف يزيدهم خسرانا ومكرا وهم يأمرونهم بالكفر بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا. جاء الأمر من الله تعالى والحكم من الله عز وجل من أجل الكفر والمعاصي وعصيان الرسول نبي الله نوح، بسببها أغرقوا بالطوفان عن آخرهم. مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا نارا عقب هذا الموت، أدخلوا نارا وهي نار الآخرة أو نار القبر. الآن يعذبون في القبر، ويوم القيامة يعذبون في نار جهنم عافانا الله وإياكم. فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لما يأس نبي الله نوح روح الله تعالى له: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص لن يؤمن أي واحد آخر. دعا نبي الله نوح على قومه أنه يغرقهم ويهلكهم، دعا عليهم لما أوحى الله تعالى إليه ذلك أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فأجاب الله تعالى دعوته وأغرقهم الله تعالى بجميع ديارهم وكل شيء. حتى تعلم أيها العاصي نتيجة دعوة ودعاء الصالحين، اتق دعوة الصالحين ودعوة المظلومين، دعوة الدعاء الله تبارك وتعالى إذا عصيتهم ولم تجبهم فإنهم أقرب الله تبارك وتعالى منك. لما دعا عليهم قال ماذا؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر منهم لا أشخاص ولا ديار. ليه؟ إنك ينتظرهم يضل عبادك. هو مستمرين في الإضلال، الضلال والإضلال، لو استمروا في الدنيا يضل عبادك. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ما يخرج من ظهورهم وبطون أزواجهم إلا فاجر يترك طاعتك أو كافر لنعمتك ويكفر بك ويعبد الأصنام. فدعا عليه النبي الله تعالى نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ومؤمنة. تخيل إن نبي الله نوح يدعو دعوة يشمل فيها المؤمنين والمؤمنات كلهم، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل النهاردة كده مثلا من أول ما خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كل مؤمن ومؤمنة مليارات، لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فدعا نبي الله نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي، حق الناس بدعوتك ودعائك أبوك وأمك، وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. وتجد الظالمين إلا تبارا، يعني رب لا تجد الظالمين الكافرين إلا هلاكا وخسرانا ودمارا. شمل دعاؤه عليه الصلاة والسلام هذا كل ظالم إلى يوم القيامة، كل ظالم شمله دعوة نبي الله نوح. عشان كده الدعاء على الظالمين جائز، الدعاء على الكافرين جائز، بل مطلوب محبوب إلى الله تبارك وتعالى. عشان ما يجيش الإنسان كده فاهم غلط يقول لك مش هدعي على حد، هدعي على حد لا، تدعو على الكافرين والظالمين، لا مانع من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم وأستغفر الله.